أصل الجمال معنى الكمال خير البريه المصطفى المجتبى كنز العطية هو أحمد ومحمد المتوكل خير الأنام خير الورى المزمل صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا صلوا وصحبه وسلموا صلوا مولاي إني سأ